إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: بعض المصلين نراهم يوم الجمعة يصلون ركعتين بعد صلاة الجمعة، فهل لهذه الصلاة أصل في الشرع، أو أن صلاة الجمعة ليست لها سنة قبلية أو بعدية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن بعض المساجد يختلفون في حكم صلاة السنة يوم الجمعة، والبعض يؤدون صلاة الجمعة ولا يؤدون بعدها ركعتين، والبعض الآخر يصلي ركعتين بعد الفريضة، وكل ذلك راجع إلى عدم فقه المانعين لصلاة السنة يوم الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تسقط السنة القبلية أو السنة البعدية، وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها تبعا لاختلاف وجهة نظر كل فريق منهم، وهناك قولان في هذه المسألة. القول الأول ذهب إليه الحنفية والشافعية، حيث قالوا: تسن الصلاة قبل الجمعة وبعدها. أما القول الثاني فهو للمالكية والحنابلة، قالوا: إن من أراد أن يصلي الجمعة فإنه يباح له أن يصلي قبلها ما شاء من غير أن يتقيد بعدد معين. إذن دكتور، الأمر فيه سعة ولا داعي للاختلاف وإثارة الخلافات كما يحدث في بعض المساجد. نعم، لأن هؤلاء اختلفوا، والاختلاف يرجع إلى العلة التي نظر إليها كل من الفريقين، واستدلوا بقولهم: سنة الجمعة القبلية أربع، والسنة البعدية كذلك، والشافعية يرون أن أقل السنة ركعتان قبل الفرض وركعتان بعد الفرض، والأكمل أربع قبل الجمعة وأربع بعدها، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة السنة بعد الجمعة، ويدل أيضا على أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا، وهذا يدل على أن الفعل يكون على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يخطئ غيره، خاصة في من أراد الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل، خاصة وأن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد عبد الكريم من أسيوط، يقول في رسالته: هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على طلبة العلم، علما بأن هؤلاء الطلاب ممن لا تغطي دخولهم نفقاتهم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية آدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية. فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفتاوى ما نصه: وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج. هل يفهم من ذلك دكتور أن إعطاء الزكاة لطالب العلم يكون على إطلاقه لكونه طالب علم، أم أنه مشروط بفقره وعدم قدرته على الكسب؟ نقل الإمام النووي عن الأصحاب أنهم قالوا: لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وقال الخطيب الشربيني: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه. وقال البهوتي: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي وإن لم يكن لازما له وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته. وقال المالكية: ولو جاز دفعها أي الزكاة لصحيح قادر على الكسب ولو تركه اختيارا، وذلك على المشهور. وكان من جملة ما استدل به الأئمة على جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة دخول الإنفاق على طلبة العلم في مصرف وفي سبيل الله، وذلك لما أخرجه الترمذي وحسنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بل لقد صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم وعليه، فيجوز صرف الزكاة في الإنفاق على طلبة العلم، وخاصة إذا كانت دخولهم لا تغطي نفقاتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.